السؤال الثاني دواء البخاخ اللي استعمل للربو يعني سمعت من كبار قبل السحور وبعد الإفطار لا يجوز استعماله من الصائم البخاخ، لأن البخاخ فيه مادة وهي التي تعالج الربو. إذا لا يجوز جزاك الله خير وإياك. السلام.